الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي من أهم اهتمامات الشباب، وعن هذا الموضوع تدور سهرة الليلة من خلال اللقاء مع الكاتب الصحفي مصطفى عرام بمجلة صباح الخير ومجموعة من الشباب. أستاذ مصطفى، وسائل التواصل الاجتماعي ودورها للشباب، هل هي سلبية أم إيجابية؟ الأول برحب بحضرتك يا أستاذ أميمة. طبعا برامج أو مواقع التواصل الاجتماعي خلينا نقول أنها زيها زي أي شيء في الوجود، كل شيء أو يعني زي السكينة كده، ناخد مثال السكينة وتشبيه، زي ما هي مفيدة زي ما هي مضرة، الفكرة في طريقة الاستخدام وطريقة التناول والتفاعل معها. وبالتالي وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة؟ أيوة مفيدة، في منها مواقع كتير مفيدة، وبقت أحد أشكال الوسائل العمل، يعني بقت نافذة للعمل، نافذة لترويج أفكاري. لو أنا بتعامل أو بعمل بطريقة الفريلانسر أو عمل حر مش منتمي لمؤسسة، فأنا قادر على الترويج العملي من خلالها، قادر على التواصل مع الآخرين من خلالها، إلى جانب أنها بتتيح برضو يعني فرصة كده لما يشبه النشر الإيجابية في المجتمع. في نماذج كتير إيجابية بنشوفها ما بنعرفهاش أو ما عرفناش إلا من خلال مواقع التواصل. فكرة بقى إن أنا بقول إنها مضرة أو مفهوم الترند والقضايا والفضايح وما شابه، هو ده بيعود إلى استخدام الشخص المستخدم. بمعنى أنا دلوقتي لما بعمل سكرول أو بعمل تصفح للمواقع التواصل، مجرد إن أنا بتوقف عند خبر لافت أو قضية لافتة بما يشبه الفضيحة يعني، فأنا كده بعطيها أهمية للانتشار، لأن برامج الذكاء الاصطناعي متداخلة مع مواقع التواصل، وبالتالي اللي بنقول زي ما بنقول كده الكليكاية بتفرق وليها معنى وليها تمن على هذه المواقع. بيعرف أنت مهتم بإيه، بيعرف اهتماماتك. فلا أنت ما تقفش، ما تسمحش لنفسك أنك تقف عند كل ما هو غريب أو شائن أو يعني سلبي، لان ده انت بتعظم دوره. بالعكس، تجاهلك هو تلقائي بالبرامج دي بتقيس النمط الشكل السلوكي للمستخدم على المواقع، وبالتالي بيبحث عن اهتماماته اللي بيحاول يقدمها له. ده في حالة اذا كان الشاب اللي داخل يتصفح حد متعلم، حد مثقف، عارف هو بيعمل ايه. لكن لو اتكلمنا عن شريحة الشباب الاصغر اللي هي من 12-13 سنة ل20 مثلا، هل الشريحة دي بيبقى عندها هذا النمط من التفكير، ان انا عارف انا عايز ايه وهدخل ازاي وده اهمية الكليكة اللي انا بعملها وكده، ولا هم بيتصرفوا بعشوائية فمحتاجين مننا احنا نوع من الرقابة؟ هو يعني خلينا اقول الحقيقة ان كتير من الشباب والاطفال، مش عايز اقول فلتوا من رقابة الاباء والامهات، لكن هتظل الرقابة مسؤولية الأب والأم رقم واحد، البيت رقم واحد في المسؤولية في الرقابة على هذه الأمور، زي ما البيت رقم واحد في التعليم، زي ما البيت رقم واحد في الرقابة والتوجيه. فكرة بقى أن أنا بدي للطفل أو للولد موبايل يلعب بيه عشان إذا قلت كده ما يوجعش دماغي، مش صح. المسؤولية والنتيجة سيتحملها الأب والأم في يوم من الأيام. الأطفال اللي بنشوفها في وقت من الأوقات انتحرت بسبب لعبة، لأن احنا سايبينهم على وسائل التواصل أو موقع التواصل أو الألعاب الإلكترونية لفترات طويلة، طبعا ده بيحصل نوع يعني إيه، ممكن نصفه زي البرمجة الذهنية. البرامج دي بالذكاء الاصطناعي بتقيس نفسية أو سلوك الشخص المتعامل معها، وبالتالي بتبدأ تسيطر عليه. الطفل ما عندوش الوعي لحد 14 سنة بالتأكيد هيندرج وهينزلق زي ما بنقول مع هذه البرامج، وبالتالي هتكون النتيجة التمن حياته. احنا كل فترة بنسمع انتحار طفل بسبب لعبة كذا. يعني دي مسؤولية البيت، مسؤولية الأباء والأمهات، مهما كانت المبررات المجتمع أو الدولة ممكن يبقى ليهم تأثير. ما أنا لسه بحاول أقول، مهما كانت المبررات ومهما كانت الأعذار، الأب والأم مسؤولان مسؤولية تامة. نيجي بقى لمسؤولية الدولة. بالنسبة لمسؤولية الدولة أو المجتمع، ما أنا في جزء عندي من حياة الطفل بيقضيها في المدرسة،

من بعض يعني ما بتقطعش بينا المسافات. حاجة كمان كنت عايزة أضيفها على ندى لما قالت الأطفال اللي هم أصغر مننا 13 و12 سنة لما بيتفرجوا على حد هم يعني اللي بيقدم المحتوى بتاعه ده غير هادف خالص. أنا شايفة هم بيعملوا كده من نابع من أهليهم هم، يعني مفيش رقابة من الأب والأم على الولد، هما بس عايزين يسكتوا الولد من زن هو عمال بيزنوا على دماغهم، خلاص يا ابني خد الموبايل اقعد على جنب كده وما تصدعش دماغك. انتقل إلى منار. منار، وجهة نظرك في الموضوع إيه؟ أنا شايفة طبعا تصديقا على كلامهم إن هو أيوة هو سلاح ذو حدين، بس ده بيبقى بناء علينا إحنا. يعني ندى قالت إن هو دلوقتي بقى سلبياته أكتر، أنا شايفة إن لا، أنا شايفة إن الرقابة غابت أكتر عن الجيل الجديد، فده اللي خلى سلبياته أكتر، مش عشان هو في حد ذاته سلبي، عشان إحنا بقينا نستخدمه بشكل سلبي. كالسوشيال ميديا عموما هي طبعا ليها مميزات كتيرة قوي، زي بس هي كمان زي ما بتقرب المسافات بتبعد مسافات. يعني إحنا مثلا وإحنا قاعدين أسرة واحدة 5 أفراد، كل واحد قاعد في موبايله في عالم تاني، أنا بتواصل مع أصحابي بره بس انا نسيت ان انا معايا ناس هنا جوه انا نسياهم. بالنسبه لليوتيوبرز والكلام ده، كان في جمله قريتها اللي هو لا تجعل من الحمقى مشاهير. ده بالظبط اللي بيحصل، ناس بيعملوا اي حاجه بس علشان يجمعوا عدد مشاهدين اكتر بس كده، بغض النظر انا بعمل ايه. انا ممكن اطلع بعمل اي حركات ملهاش اي معنى بس كده عشان الم مشاهدين اكتر. اتمل احساس انك تعشق بجنون وده حالي معاك، خلتني اعيش ايام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك. اجمل احساس في الكون انك تعشق بجنون وده حالي معاك، خلتني اعيش ايام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك. عشقك بجنون يا روحي انا قلبي المفتون، كل منى طيب بيعيش احلى هيا حبيبي انا يا روحي انا. عشقك بجنون يا روحي انا قلبي المفتون، كل منى طيب بيعيش احلى هيا حبيبي انا يا روحي انا. الناس اللي هم البلوجر واليوتيوبر والناس دي كشخصيات مؤثرة، هل كلهم صالحين أو لديهم القدرة ان هم يقدموا حاجات إيجابية؟ في فعلا بعض عدد منهم، مش هن يعني مفيش مساق أخلاقي للموضوع ده، في عدد منهم، انا بس بحاول اوضح ان في عدد منهم بالفعل رغم ان هم في اعمار المفترض انهم اعمارهم نضجة، لكن هوس الشهرة والهوس المادي قضى على اي قيمة أخلاقية لديهم. بالمقابل يوجد انفلونسرز وفيدين جدا بيقدموا قضايا مهمه جدا، مش عايز اقول لحضرتك يمكن بيقدموا قضايا سياسيه واعلاميه. ما اقدرش اقول النسبه، يمكن انا لو هتكلم عن اللي بتابعه، انا بتابع مثلا 4 أو 5 بس الأربعة وخمسة يعني أنا يعني إيه بخصص لهم وقت، يا في أول اليوم يا في آخر اليوم، لأن أنا بالفعل بسمع موضوعات مفيدة وموضوعات تتصل بالواقع المصري. في انفلونسرز مفيدين وجيدين، وفي للأسف اللي هو انعدمت لديه القيم، والقيمة الأولى عنده هي قيمة المادة وقيمة الشهرة. وبالتالي هل في رادع؟ طبعا في رادع، وفي يعني مانع واضح من خلال القضايا اللي بنشوفها وبنتابعها في المحاكم. ومش عايز أقول يعني ان هي بعيدا عن انها قضية وجريمة، هي مأساة إنسانية، ان انسان بيتاجر بنفسه، ولو كانت مثلا بنت او فتاة فهي بتتاجر بجسدها من اجل الربح المادي. طبعا القيمة هنا منعدمة. انا زي ما قلت حضرتك في الاول، كيفية استخدام الوسيلة هو ده الحاكم في الموضوع، انا بستخدمها بشكل ايجابي ام بشكل سلبي. المفروض بقى ان احنا ايضا كمتابعين او كيوزر او مستخدمين يكون لنا دور. دوري ان انا شايف ان هذا الشخص بيقدم شيء ذا قيمة بتابعه، بيقدم شيء بلا قيمة خلاص بنصرف عنه. تلقائي هو مش هينجح، احنا اللي بننجحه على فكرة كمجتمع. انتشار فكرة ان النت بيجيب فلوس في الطبقات الادنى في التعليم او الادنى ثقافيا، ازاي نمنع الناس دي من الفكرة دي، او ازاي نلغي الفكرة دي عندهم؟ طبعا هنرجع ونقول فكرة الوعي التثقيف. وعايز اقول على حاجة مهمة جدا، فكرة الشعور بالفراغ وان انا ما عنديش حاجة اعملها هي برضو بتؤدي الى ده. بس لا، الحياة اليومية العادية على فكرة مليانة مهام، يعني فيها مهام وفيها شواغل بتستدعي ده. لكن هي دلوقتي كامرأة او كفتاة او كشخص يعني ايا كان اللي بيقدمه بينسلخ عن اسرته وبينفصل عن اسرته وواقعه الاجتماعي عشان يحقق ربح مادي، فهو اصلا تخلص وتحرر من مهام هي اصلا التزامات في رقبته. يعني زي ما اقول كده، مش بيرفع عنك وزر او عبء التزاماتك ناحيه اسرتك وناحيه ابنك، لا انت مازال في رقبتك. والنتائج اللي انت بتصل اليها زي ما بشوفنا في بعض القضايا محدش هيتعاطف معك. يعني فكره بقى ان مفيش ماديات، ما احنا عندنا مثل بيقول يعني على قد لحافك مد رجليك. كل انسان بيعيش على قدر دخله وبيحاول يتكيف مع واقعه وبيحاول يحسن ويطور من واقعه. فطول ما انا شايف اني عندي فراغ، عندي وقت، ما فيش حاجة اعملها، فبلجأ طبعا للوسائل. يعني بمعنى هو لو ما عندكش مورد مادي او دخل مادي، طب ما وجودك على الانترنت عشان توصل لمعدل تحقيق الربح، ما هو ده كان فلوس، دي برضو كانت فلوس انت تصرفت عشان تجيبها عشان توصل لهذا المعدل. طب ما بنفس المنطق، ما انت تقدر تتصرف عشان توجد لنفسك دخل مادي او مورد وظيفة مادي محترمة وجيب بشكل فلوس محترم. هو نفس الفكر، بس انا استسهلت. عايز اسألك الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي، وانا عارفة اهتمامك بالموضوع ده، وبنتكلم عن ان كمان الميتافيرس يقال ان هناك مدينة فرعونية مصرية موجودة عليها الان. يعني الموضوع الميتافيرس حضرتك وموضوع الذكاء الاصطناعي يعني موضوع كبير جدا، فخلينا كده نمشي معاه ببساطة وبتوضيح. اولا الميتافيرس عايز اقول ان هو يعد اقدم من في الوجود او في الابتكار من وسائل مواقع التواصل. لان فكرة الميتافيرس معناها هو الخيال وبيفسر او بيعرف بانه التوأم الرقمي. التوأم الرقمي يعني أنا كإنسان أو كشخص هيكون لي توأم رقمي بنفس مواصفاتي الشكلية والجسدية. هو مش بنفس الملامح الحية البشرية، لكن هو نفس المواصفات مقاييس الجسد. لو نتذكر من فترة كان ظهر أبليكيشن أو تطبيق على مواقع التواصل يقول لك إيه، شوف أنت شبه مين من الممثلين. فجزء من أداء التطبيق أنك بتقدم صورتك، فلما بتقدم صورتك هو بياخد صورتك وبيقيس ملامحها بالخوارزميات وبيجيب لك أقرب ممثل شبه لك. طبعا هي دي عملية آلية من خلال الذكاء الاصطناعي. طب إيه الهدف منها؟ الهدف منها تجميع بيانات. أنا بجمع بياناتك، صورك، مقاطع صوتية أو فيديو. في الآخر هذه الأدوات من خلال الذكاء الاصطناعي بكون منها عالم، بكون منها التوأم الرقمي لك على على عالم الميتافيرس، عشان فيما بعد أنت هتدخل بهذا التوأم الرقمي الخاص بيك وتبدأ تتفاعل مع عالم الميتافيرس في كل شيء بقى. طيب الميتافيرس احنا قلنا هو اسبق من وسائل التواصل. ليه ظهرت مواقع التواصل؟ مواقع التواصل ظهرت عشان تعمل اللي كنا بنقوله دلوقتي، اللي هو بيجمع داتا، اسمك، بياناتك، طولك، صوتك، مواصفاتك الجسدية، اهتماماتك، رغباتك، هواياتك. انت اصبحت ملف داتا كامل موجود لدى هذا الموقع او لدى هذه الشركة. فلما هيجي هو يعمل التحديث او الابديت وينقلك بقى على عالم الميتافيرس، هتلاقي نفسك منجذب وهتدخل اذا كنت بالطبيعة الحال موجود ومهتم على هذا الموقع ومتابع بشكل مستمر. فالميتافيرس بدأت الدول تستخدمه. يقال او قيل انه اول ما ظهر استخدم في في في تطبيقات عسكرية، ومن هذه التطبيقات هو عملية محاكاة للجنود في بعض المواقع. يعني لو الجندي مثلا سي من دولة او من قارة ورايح ليؤدي عملية عسكرية في في مكان او في دولة او في قارة اخرى، فبيتخلق له جو محاكاة مشابه لنفس المجال، فبيبدأ ينزل عنده الاحساس بملمس الارض، بطبيعة الارض، الجبال، يعني كأنه عايش في هذا المكان. فبالتالي لما يروح هذا المكان بشكل حقيقي، خلاص هو قادر يتفاعل مع المكان وعارف هيتحرك ازاي. دي جزئية. الجزئية الاخرى في استخدام الميتافيرس زي ما بنقول كده عالم الفضاء. فعالم الفضاء، رائد الفضاء اللي بيطلع الفضاء عشان يدربوه ويطلع، بيقعد فترة يعمل فترة محاكاة. فترة المحاكاة دي جزء منها برضو ممكن بيتم على الميتافيرس من خلال بيئة مشابهة. مثلا لو هيطلع القمر فبيبقى في بيئة مشابهة للقمر، المريخ فبيئة مشابهة للمريخ، حاجة يعني عايزين نقول كده بيحاولوا يقربوا له البيئة اللي هو هيتعايش معها عشان يكون عنده استعداد نفسي وبدني لها. بالإضافة عاوز أقول إن التدريبات للمحاكاة مثلا للفضاء بتمر بمراحل كتير جدا على فكرة، لأن انعكاس الصعود للفضاء طبيا وصحيا على البني آدم متعب. وعملية اللي بنسميها الريكوفرينج أو إعادة الاستشفاء بعد النزول من الفضاء، خصوصا اللي بيقعدوا فترات طويلة تتجاوز الستة أشهر، بتاخد فترة طويلة. وقيل من خلال مشاركتي في إحدى، يعني عايز أقول إن الورش المهمة عن الطب الفضائي، قالوا اللي بيقعد بيتجاوز فترة ستة شهور بيوصل لسنة، عملية الريكوفرينج بتاعته أو اللي بتتعمل له بيرجع لنسبة 90% من اللي كان عليه في الأول، ما بيوصلش لنسبة 100%، لأن طبعا جهازه الوريدي والعضلي بيتأثر بالصعود إلى الفضاء. ففي مدرستين في المحاكاة للفضاء، إحداهما اللي هي تبع أوروبا والولايات المتحدة وموجودة في فرنسا، وفي مدرسة طبعا الصينية، لأن عارفين إن الصين في هذا المجال لها طريق خاص وتكنولوجيا خاصة متقدمة في هذا المجال. فده بالنسبة للميتافيرس والمحاكاة. من باقي من الاستخدامات الأخرى السياحة. وإيه اللي خلى الموضوع ده ظهر؟ فترة كورونا اللي قعدنا فيها تقريبا سنتين، كان منهم تقريبا سنة حظر كامل على مستوى دول العالم. فالناس يعني بيقولوا كده فراغ، قاعدة فاضية، فما قدامهمش غير الموبايل. فبدأ يدخلوا على الانترنت. فلما الناس بدأت تتفاعل على الانترنت، بدأت الشركات تعجل بمشاريعها المستقبلية الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة ومنها الميتافيرس. ففي مدن سياحية كاملة اتعمل لها توأمة رقمية او ميتافيرس، وبدأ الزائر يدخل ويتجول، فعجبوا الموضوع. فلما انتهت أزمة كورونا وانتهى الحظر وبدأت الناس تتحرك، خلاص هو عنده شغف وعنده فضول ان يروح المكان ده، فلما راح انبهر. هي نفس الفكرة. عايز اقول الدول كتير متفوقة في هذا الموضوع، الصين، كوريا الجنوبية، سنغافورة، امريكا، طبعا كل الدول مهتمة. فهنا الميتافيرس له استخدامات ومهمة ومفيدة. فبدأ وبالتالي لما يبقى عندي أنا في مصر مدينة سياحية فرعونية على الميتافيرس، جميل جدا، لأن ده بيشجع السياح، وده نقدر نقول بقى أحد أشكال الترويج للسياحة المصرية. لأن الزائر أو السائح اللي جاي لي لما بيشوف وبيعايش هذه التجربة على الميتافيرس، وما تكلفش حاجة لسه، وما أنفقش حاجة، فلما هيكون جاي هو جاي عن قناعة وجاي عنده رغبة في انه يشاهد ويعايش ما تابعه على عالم الميتافيرس. ارمي حمولك عليا وانا شيل عنك شوية يا مصر يا أغلى عندي من كل الدنيا دي. ارمي حمولك علي وانا شيل عنك شوية. يا مصر يا أغلى عندي من كل الدنيا دي، من كل الدنيا دي. يا بلدي يا حتة مني، عمري ما بصت لغيرك، بشتاق لك غصب عني، أصلي تربيت في خيرك. يا بلدي يا حتة مني، عمري ما بصت لغيرك، بشتاق لك غصب عني، أصلي تربيت في خيرك. يا حمولك عليا وأنا شيل عنك شوية. يا مصر يا أغلى له دور وله اتصال بمجال الذكاء الاصطناعي، وده مجال طبعا مهم جدا موجود في حياتنا، بنتفاعل معه من خلال بقى روبوتات جديدة، من خلال المتصفحات اللي بدأت تظهر. يعني عالم الميديا وعالم التكنولوجيا عالم مفيد ومهم. عايز أسأل حضرتك حاجة أستاذ مصطفى عرام الصحفي، هل في أي ضوابط أخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي؟ هي دي القضية اللي هي ما زالت تناقش، وهي دي الإشكالية القائمة حاليا. عاوز أقول لحضرتك أن الروبوت الشهير اللي احنا عارفينه، إذا سمح لي أن أنا أقول اسمه، تشات جي بي تي، إيطاليا كان في خبر عنها كده بتقول أنها هددت الشركة أنها تمنع استخدامه في خلال 20 يوم أو في خلال شهر، لأن ظهر له استخدامات غير، عايزين، هي مش غير أخلاقية، بمعنى أن هي جزء منها اختراق خصوصية المتعاملين معه بدون إذن. جزء منها أن بعض المستخدمين له بيحاولوا يستخدموه في إطار عمليات احتيال مالية. ليه؟ لأن هو الروبوت ده هو عبارة عن قاعدة بيانات ضخمة زي ما بيقولوا كده بيج داتا موجودة، بتسأليه فبيجاوب. فلما أنا لو مبرمج أو متخصص في في في مجال بقى المعاملات المالية وعايز أعمل عملية احتيالية، فهيساعدني من خلال أكواد، من خلال تشفير، فبقى مشكلة. فهو هنا الاستخدام مهم. طب هل في هنا ضابط أخلاقي؟ لسه ما فيش ضوابط أخلاقية، لسه ما فيش ضوابط. فمين بقى بيبقى المسؤول؟ بتبدأ طبعا الدوائر الضوابط الأخلاقية بتبدأ بصفة عامة من الإطار العام أو الأكبر، ثم الإطار الأقل. وبالتالي ده كان أحد أشكال اللي بيتكلم عليه إنه فيش ضوابط. هو إيه الماسك نفسه برضو من حوالي شهر أو شهرين طلع وقال احنا عايزين نأجل شوية تطوير هذه الروبوتات او البرامج، ونسندها الى شركات متخصصة بدلا من ان نسندها الى العامة، تبقى مفتوحة للعامة، وهم لان هو الروبوت حاليا في مرحلة التجريب. طيب انا عايز اسأل حضرتك على حاجة تانية، اضافة المشاعر الانسانية لهذه الروبوتات، دي اللي بتدمرنا، دي اللي بتوصلنا للحاجات اللي حضرتك بتقولها دي. ما إضافة المشاعر يعني خلينا نقول كده بلغة بلغة البرمجة أو بلغة الذكاء، هو أوبشن، هو اختيار قد يضاف لي أو قد لا يضاف. أنا لما عملت أجريت حوار مع روبوت شات جي بي تي، كان أول سؤال بسألته له أنت بتحب مصر؟ فقال لي بصفة نظام برمجة متطور وليس لدي القدرة على الشعور بالمشاعر والأحاديث، ولكن أنا أعرف مصر وأقدر حضارتها وهي حضارة، يعني هو قال مصطلح كده أنا مش فاكره، لكن يعني عايز أقول إن هو قال عايز أقول إن هي من أكتر الحضارات المبهرة في التاريخ. المعلومات اللي عنده، اللي دي المعلومات اللي عنده، لكن هو ما عندوش أوبشن إنه يحب أو يكره. لكن في روبوتات معمولة بهذا الاختيار، أيوه، إنه يقدر يحب ويكره، ده موجود. لأن هو في النهاية هو إيه الذكاء الاصطناعي؟ هي آلة تفكر وتتفاعل وتبدي استجابات وردود فعل كما يفعل العقل الإنسان تماما. الموضوع ده ظهر من فترة الخمسينات، وكان في اللي هو لو احنا يعني بعض المستمعين ممكن يكون عارفينه، اللي هو ألان تورينج، اللي هو يعتبر مخترع الكمبيوتر أو بالكمبيوتر، كان بيعمل اختبار بيسمى اختبار ألان تورينج لقياس قدرة الآلات على محاكاة الذكاء البشري والعقل البشري. فشوفي حضرتك من الخمسينات إلى الآن التطور بيحصل إزاي طبعا بخطوات متسارعة. الروبوت شات جي بي تي ما كانش مش اللي احنا بنتعامل معاه دلوقتي، اسمه روبوت شات جي بي تي 4، كان في قبل منه 3 وكان في قبل منه 2 بس 2 و 3 كان التعامل معهم متاح للمتخصصين من خلال اكواد معينه بيقدروا يدخلوا عليه فيتعاملوا معاه. لكن العامه لا، اللي طرح هو روبوت شات جي بي تي 4. هو دلوقتي في مرحله البرمجه والتعلم. يعني ايه برمجه وتعلم؟ هو طبعا من ضمن مهامه الاساسيه الترجمه، فعندنا موضوع اللغه من ضمن مهامه الاساسيه، كتابه المعلومات من ضمن مهامه الاساسيه، الورقات العلميه والبحثيه من ضمن مهامه، الرسم اللي بيقدمها، وده تم على فكره واحنا نشرناه على غلاف مجله صباح الخير، خدنا منه رسمه بذكاء بطريقه الذكاء الاصطناعي ونشرناها غلاف. فهو قادر يقدم خدمات ومهام كتيره مفيده. يعني الفكره مش يعني احنا دايما بيلفتنا الجانب اللي عايز اقول الايه البراق او الجانب السلبي اللي هو مثلا متعلق بالشغل، لكن هو في جوانب اخرى مفيده. طب هو قادر بقى يحاكي الانسان او قادر يتفوق على الانسان؟ وارد، على فكره حصل في احدى المسابقات، يمكن مسابقه او اتنين مسابقات فنيه، اشترك تطبيق ذكاء اصطناعي، اشترك في المسابقه ورسم واخذ الجائزه الاولى. Yeah. صورة وكأنها فنان تشكيلي يعني متمكن ومتمرس. هي دي بقى اللي أنا هو ده اللي بتكلم عليه الخبرات. وضيف هدو عدد يعني قدر كبير من قاعدة البيانات، اطلع على أشكال كتير للصور واللوحات التشكيلية، بدأ يقدم نماذج بالتدريب وبالتعود، أصبحت عنده الخبرة. وسألنا الشباب عن الذكاء الاصطناعي والمنتظر منه في المستقبل. أصدقاء الشباب، عن الذكاء الاصطناعي ألتقي مع اثنين من الشباب، هشام إناوي ومريم علي. الذكاء الاصطناعي هو حاليا التطور اللي بيغزو العالم في الوقت الراهن، فعشان انت تكون عشان انت تقدر تواكب العصر اللي احنا فيه حاليا، لازم انت تواكب التطور اللي بيشهده العالم من حيث التكنولوجيا والتطور في الذكاء الاصطناعي، فيكون عندك خلفية بكل حاجة بتتم حواليك. أصلا دلوقتي أغلب المنصات وأغلب المواقع وأغلب حتى القنوات التلفزيونية بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، حتى الشركات حاليا بتعتمد على الذكاء الاصطناعي. فأنت لازم يكون عندك خلفية وعندك دراية بالتطور اللي بيشهده العالم في الذكاء الاصطناعي علشان تقدر تواكب ويكون لك فرص عمل وفرص شغل في المستقبل عامة، يعني لأنه المستقبل مش يعني بمعنى أصح مش هيكون عنده بديل للذكاء الاصطناعي غير الشخص اللي يكون كفء لان هو للذكاء الاصطناعي، يكون كفء ان هو عنده الدرايه الكافيه بالذكاء الاصطناعي علشان يقدر يواكب التطور اللي بيشهده العالم في الوقت الراهن. مريم، ممكن زي ما هشام قال ان هو ممكن يؤثر علينا الا لو كان عندنا درايه كافيه بالموضوع، لان هو دلوقتي بقى الموجود، هو دلوقتي بقى بيشهد التطور الموجود، بقى زي ما قال ان هو موجود في كل حاجه. يعني انا مثلا نمت وصحيت لقيت ان في فيديوز معموله عن ناس كانت موجوده بس رحلت، بتتكلم عن قصتها وعن حياتها، ويعني بتاثر. يعني احنا ممكن ما نكونش عارفين ان القصه دي حقيقيه، الموضوع ممكن ياثر علينا لو احنا ما عندناش فعلا وعي ودرايه كافيه بالموضوع. فده اللي موجود حاليا وده اللي هيبقى موجود في المستقبل، فلازم ان احنا نعرف هنتعامل معاه ازاي. يمكن الذكاء الاصطناعي طبعا ليه مميزات وليه عيوب، كل حاجه سلاح ذو حدين. فزي ما ليه مميزات كتير، في عيوب ان احنا ممكن مثلا نستخدمه في حاجات تضر البلد، مثلا حاجات ان انا انتحل شخصيه حد. فالذكاء الاصطناعي زي ما ليه مميزات ليه عيوب، فاحنا برضو لازم كل حاجه نستخدمها بحدود، مش اي حد يستخدمه. فعشان كده الذكاء الاصطناعي لازم يكون ليه محظورات، ما مش نستخدمه في أي حاجة، يكون مثلا حاجات معينة نستخدمه فيها ومش أي حد يستخدمه، لأن ده ممكن يضر سياسات، يضر بلاد. فعشان كده لازم نكون واخدين بالنا جدا واحنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي. والله أنا شايف إن موضوع الذكاء الاصطناعي ده شائك جدا، ولسه لحد دلوقتي إحنا محدش يقدر يقرر أو يحكم عليه حكم سواء بالإيجاب أو بالسلب. بس هو يعني زي ما ميار قالت ان هو فيه ليه مشاكل كبيره جدا، وحتى في مسلسلات كتير اتعملت عن الموضوع ده، مثلا زيهم او ابرزهم مسلسل اسمه بلاك ميرور، ده عامل حلقات عن الذكاء الاصطناعي يعني تخلي الواحد يكرهه من قبل حتى ما يوصل للمرحله دي. فهو لا يعني هو اكيد ليه مميزات واكيد ليه عيوب، بس هو الفكره كلها ازاي هنستخدمه ومين هيستخدمه. عالم الذكاء الاصطناعي هو ده زي ما بيقولوا كده، هو مع عالم الفضاء، مع عالم النانو تكنولوجي، احنا بنتكلم على ثالوث حضاره قادم. وبالتالي لما بنشوف فخامه الرئيس في بعض المناسبات بيفتتح كليات تكنولوجيه، بيفتتح مثلا المدينه الفضائيه، عندنا كليه النانو تكنولوجي، فكل دي مجالات يعني الدولة منتبهة إليها واتخذت فيها خطوات. إحنا لسه إحنا كمواطنين ومستخدمين لسه بدأنا نعرف السنة دي، لكن لما نرجع للخطوات اللي اتخذتها الدولة وآلياتها عشان توفر هذه التكنولوجيات من خلال بقى بنية تحتية أو من خلال مبادرات كتيرة للشباب ومبادرات كتير، فلا في جهود بتبذل يمكن، لكن تسليط الضوء عليها هو ده. احنا دايما تعودنا ايه، نجري على بره على وسائل التواصل، لكن لا، في جهود ضخمة بتبذل في هذا الإطار. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر للأستاذ مصطفى عرام، الصحفي بمجلة صباح الخير والمهتم بأمور وسائل التواصل الاجتماعي كلها.